الله على المرأة نقرأ في الكتاب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا ووفقنا شرعا لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاذان اقامه، وهما فرض كفايه في الحضر على الرجال الاحرار، ويسنان للفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفقه، ولا يصحان الا مرتين واديين عفا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منهم، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا مروضا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفض ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسن كونه صيتا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامه، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على عنو ماشعا له جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول لحي على في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، ويسمى يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وقام للكل. وسنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وضرأ وبرئت، وفي الإقام أقامه الله وأدامها، ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة في آل محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال رحمه الله: باب في الصلاة، وهي 29. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بذكر أحكام الأذان والإقامة. الغالب في الأذان أن يكون لإعلام الناس جميعا بحضور الصلاة ولو كانوا بعيدا، والإقامة لتنبيه الحاضرين لأن الصلاة قد أقيمت. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ومعاذ، وعلم أبا محذور لهم الأذان. ما حكم الأذان؟ قال هما لأنه بالنسبة للأذان والإقامة فرض، والمراد به مكان مواطن الصلاة التي يستوفنون فيها. قال وهما فرض كفاية حضر. أما من كان مسافرا فإنه ليس بفرض كفاية، إنما يستحب. قول على الرجال أي أن النساء لا يستحب، أي أن النساء لا يجب عليهن. أذان، أن النساء لا يجب عليها أذان ولا إقامة، وذلك لمخاطبة بالأذان هم الرجال، لأن الذين يجب أن يستمعوا إلى الصلوات المسائية هم الرجال. لا تحضر المرأة من أجل سماع القرآن، سماع بعض في قال، لكن إيش؟ المرأة لا يجب عليها الأذان. هل يستحب للمرأة؟ قال الفقهاء فالأولى بها عدم الأذان. هنا مسألة، وهي لو صلى جماعة النساء في محل، هل يؤذنون ولا يؤذنون؟ قوله ولو بلا رفع، يعني أن بعض الفقهاء أجاز تؤذن المرأة ولو كان ذلك بدون رفع الصوت. ولا بد من الاكتفاء على الآلة الموجودة للأمور، ثم لا بد يكون مرتب ولا يحصل بينهما قاطع. ما المرجع في هذا الأعراض؟ ما اعتبروه كثيرا يقطع منع، هل يشترط الأذان النية؟ ونعم، لأن الأذان عبادة فلا يصح أذان من غير نية. ايش ترتب على هذا؟ في المساجد قد يوضع بعض المساجد مسجل إذا أذن أشغل المسجد، يقول حينئذ هذا لا يصح. لماذا؟ لوجود النية. مسجل ما منه لا بد أن يكون الأذان كاملا من شخص واحد عند الفقهاء. لو كمل قال الفقهاء لا يصح، هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني لأنه يصح. قال وشرط كونه مسلم، أي أنه اشترط في المؤذن والمقيم أن يكون مسلما، لأن الأذان والإقامة قربة. وأن يكون من واحد بنية منه، ولقى قوله مسلما لأن الأذان قربة فلا بد أن يكون فاعله من المسلم. ذكر المرأة لا يصح أن تؤذن، لأن المطلوب من المرأة الستر. قال وشرط كونه مسلما، ذكر لأن أذان المرأة لا يصح، هذا إذا كان يجد في الرجال، لأن المرأة في الأذان تحسن صوتها قبل أن هي تحسن الصوت عند الأذان. قالوا شرط كونه عاقلا، أما إذا كان المؤذن مجنون لن نصح أذان. ميت لن يشترط البلوغ، وإنما اشترط التمييز. لو أذن ابن 12 سنة صح أذان حقه حكم الشرع. قال ناطقا، لأن الأخرس لا يتمكن من الكلام، كيف يوصل الأذان إلى غيره؟ قال عدلا، أن لا بد أن المؤذن عدل. العدالة صفة في النفس تبعدها عن المعاصي والمروءة وخوارج المروءة. فيكتفى في العدالة في الظاهر ولا يطلب من السر. قال ولا يصحان قبل الوقت، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فلا بد أن الأذان بعد دخول الوقت إلا في سورة واحدة وهي أذان الفجر، لأنه يقول أن يقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بلال يؤذن إليه. ما هو المقدار؟ بعضهم يقول ساعة قبل الفجر، وبعضهم يقول ساعة، وبعضهم يقول إلى نصف الليل. ما هي أركان الأذان؟ هي أركان أول مرة في الصوت، إذا لم يكن الصوت لم يحصل أذان، ولم يتمكن الناس من سماعه. قال ولا يصحان الأذان، لو أذن قبل الوقت لم يصح أذان إلا أذان الفجر خاص فإنه يرفع عنه. قد يقول قائل ما الوقت في الأذان؟ نقول هذا حدد يعني نبدأ حدد أوائل أوقات الصلوات. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحافظ وسنة مصيدة. ما معنى صيدة؟ أي جهول الصوت يسمعه من على البعد أمينا، وذلك لأن المقصود بالأن هو تبليغ الأذان، فناسب أن يكون من يؤذن من كان مستفى بهذه. قال أمينا، هذا الشيء يترتب على إحقاقية إفطار وصيام وأداء صلاة يفرط فيه الأمانة، لأن خبر الفاسق لا يقبل. قال عالما بالوقت، أن يعرف متى دخول أوقات الصلوات ومتى خروج الذي يكون أذانه في الوقت، سواء عرفه بالنظر في الشمس والنجوم أو عرفه بظهور شيء النجوم في السماء أو عرفه بالسؤال والتسليم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. قوله متبقى، أي يستحب أن يكون المؤذن متطهر. لو أذن وهو على حدث صح صلاته، صح صلاته، لكنه خلك إلى. قال قائما فيهما، أي يستحب أن يكون المؤذن قائما في الأذان والإقامة، لأن فعل من أذن فعل. طيب لو كان الإنسان مسجدا حتى صار يجوز أن يؤذن لو جاءنا من أحد الحناصة أراد أن يؤذن كله، بل إقامته أي أن المحدث يكره إقامته. قال ويسن الأذان على الوقت، هذا هو الأفضل، والترسل فيه مراد بالترسل المتمثل وأن يكون على علو يعني أن يكون المؤذن كان عاليا هكذا يتوجه لصلاة الجمعة أو صلاة الأوقات قاطعا وجهه يكون محاذيا. جاء إلى شفتيه في أذنيه فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه يلقم أذنيه بيديه، ورد الصحيح ويدل عليه حديث الأذنان من رأس. قال مستقبلا القبلة، يستحب له أن يكون حالا وفيه مستقبل يلتفت ويمشي حي على الصلاة وشمالا حي على حي أقبل مسروق مفروحا بك على الصلاة في نداء المؤمنين يعني يتوجهوا المسالك لأداء. لا يؤذي نفسه يتمكن الآخر من ذلك. قوم مستقبل القبلة يستحب أن يكون المؤذن حال الأذان مستقبل القبلة، ويستحب أن يلتفت في الحي على التيار الصلاة في الحي على الفلاح، والورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزيل الإنسان وقال حي على الصلاة وراد أن يلتفت فلا يجزي القادة قيام في مكانه، لأن لم ينقل الاستيقاظ إلا حال على وقال بعضهم إن إذا كان في منارة يؤذن في منارة فلا هو أسلم أن يمسك أذنيه في حال فضل، لأن منع من ذلك في حق الصحابي دليل الأمور التي يستحب أن يدعو الإنسان بعد عام الأذان هي الوالد هذا قول اللهم رب إبراهيم وموسى وإسرائيل فاطر السماوات والأرض من حقوق العباد فيما كانوا يختلفون اعتني لمقصدين من حق الإنسان إنك تهدي من تشاء للأسراب يستحب أن يجاب المؤذن لأن يقول الإنسان كالفاظ المؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم المؤذن فقولوا مثله ما يقول وهنا من هذا الهيئة للدين هي صلاة هي على الفلاح فقد وقع خلاف في هذه اللحظة فقال طائفة بأنه يكذب مثل كلام المؤذن وقال آخرون لا لا يكرره لورود حديث وقال آخرون بأنه عندنا ثلاثة أقوال في الشيء التسويل قول يقول بأنه يقول الصلاة خير قول يقول صدقت وبر قول يقول يجمع ذلك إذن عندنا فعل مؤذن وفعل السامع المؤذن ما حكم قوي على الصلاة وهذا مستحب في صلاة لكن لا يقال هل يجوز أن يأتي ألفاظ أخرى غير هل يجوز مثل علي ولي الله أو يقول في آخر الأذان اللهم صل على محمد الآن عندنا كلام المؤذن وكلام التابع كلام المؤذن يقول المؤذن إذا أذن في صلاة الفجر استحب له أن يذكر وذلك بأن يقول صلاة خير من النوم هذا خاص بالأذان هل يقال في أذان الأول والأذان المشهور والذي يتناقله الناس يحصل عليه أهل الحمين من يقال في الثاني قد وفي حديث أنه يقال في الأذان الأول لذلك فتح بعض الصحابة يقال في الأذان هو رأي الشيخ الألباني وطالب لعل المراد بقوله الأذان الأول أي بالمقارنة مع الإقامة هل يشرع على ألفاظ أخرى غير لفظ التكبير علي بن ولي الله نحو أن نقول لا نقتصر على الواحد ولو كان خيرا لا فنر به الإجابة يستحب إجابة المؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول استثني من ذلك الحي على فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك لأنه قد ورد في صحيح حديث عمر قول هذا اللفظ عند حي على الصلاة وهذا وهكذا إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ قلنا في هذا الأخوان قول يقول يرد مثل النقص، وقول يقول تذكر، وقول يقول يجمع، ونظهر هو القول الأول يكتفي به الصلاة خير من النوم مثل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ولم يفرق بين لفظ مثل لفظ. كثنينا مسألة هي على الصلاة ورود الدليل، ثم الباقي على الأصل أنه يماثل لفظه لفظ. ولذلك إن الأظهر أن قول صدقت وضررت بدعة عدم ورودها، ولا يصح لنا ان نخترع عبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد، لكن لو تولاهما شخصان احدهما يؤذن والاخر يقيم فلا حرج. اذا كان هناك جمع مثل الجمع مختلفة أو عرفة، فما هو المستحب؟ اختلف الفقهاء على الأربعة أقوال مشهورة، منهم من يقول يؤذن بأذان بإقامة، ومنهم من يقول يؤذن ويقيم مرة واحدة للصلاة، ومنهم من يقول يؤذن للأول ويقيم لكل صلاة. ولعل هذا قول أخر وهو الذي تدل عليه ضوان نصوص جمع هذه النصوص. يبقى عندنا إجابة الإمام هذه المشروعة، قلنا بأن إجابة الآن يجر العبد عليه، فهل يؤجر على إجابة المؤذن للإقامة أو لا؟ ورد في سنة أبي داود أن هذا مشروع، وأنه يقال عند قول قد قامت فأقام الله أداء، ولكنه حديث ضعيف. بغاو المجهول. ومن هنا فإن الأظهر أنه لا يقال قد قام الله أداء، إن قول قد قام. هل يشرع تكرار ألفاظ الإقامة أو لا؟ هذا الحديث الذي أقامها الله وأذنها ضعيف. يبقى عندنا الحديث الأول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن ما أي كلام المؤذن لا يصح أن نحمله على العموم. إذا سمعتم كل كلام المؤذن يعني يترتب عليه أن يرد جميع الفاظ المؤذن حتى خارج الأذان، هذا لا يقول به أحد، فمن ثم لا بد منه. وتخصيصه بأن يقال المراد به الكلام الذي أصبح به مؤذن وهو الفاظ الأذان، ومن ثم فإن الإقامة لا هذا. ومن هنا في العلة الأرجح أنه لا يجاب تلفظ في أصحاب الإقامة. ما حكم إجابة المؤذن؟ هل هي مستحبة أو واجبة؟ قال طائفة هي واجبة من أعمال الصالحين، وقال مستحبة. من شاء الخلاف بقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا في الأمر، والأصل في الأوامر أن تكون الوجود. هل وجد خالف هذا الأمر عن الأصل أو لم يوجد؟ قال قائل أصل أن نبقي الأمر على دلالة، وقال آخر عندنا جديد قال وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة إلى آخره، ولم يذكر أنه ردد مع المؤذن، فدل هذا على عدم وجوبه إن لو كان واجبا لما تركه. الفقهاء يقولون يشرع له أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، قد ورد هذا الموضوع، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمودا لتزيد وعدها، فهذا مستحب أن يقوله الإنسان بعد الفراغ. من الذي يقوله؟ يقوله المتابع المؤذن بلا شك. من لم يتابع المؤذن وليس بمؤذن يشرع له ان يقول انه نعم. هل يشرع للمؤذن نفسه؟ يقول الادله الوارده بمشروعيه هذا اللفظ لم تفرق بين المؤذن وغيره، من ثم فانه يشرع ان يقوله المؤذن. لكن تكرار الفاظ الاذان لا يشرع للمؤذن، لأن لا يمكن لما قال إذا سمعتم المؤذن عقه كأن هذا خطاب لمن سمع المؤذن والسامع غير المسموع. ورد في هذا الحديث يا سيد الذي وعدت إنك لا تحب المعاد، أصل الحديث هذا في إنك لا تخرج الميعاد وردت ولدها جيد وغيره، ومن هنا كما دام أنه طرح هذا اللفظ فيشرع. قال بعد قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة يشرع للإنسان بعد إجابة إجابة المؤذن أن يدعو، من هذا من مواطن الإجابة. أما الدعاء عند الإقامة بعد الفراغ من الإقامة فلا أعلم له أصلا، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام مقيم فانتهى كبر. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع. ورد في الحديث أن أبا هريرة رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال صلى الله عليه وسلم فقال من ماذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنه إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد حرم عليه أن يخرج، هذا هو الأصل. استثني من ذلك ما لو كان هناك عذر، كما لو أراد قضاء حاجة أو أراد الوضوء صلاة. ويستثنى من ذلك ما لو نوى الرجوع هذا قليلا ليرجع، أذن المؤذن جاء المؤذن جاء للمسجد قبل أذان الفجر بساعة وصلى ما كتب له في الصلاة، فأذن المؤذن وأراد أن يذهب إليه ليقوم بإيقاظ أبنائه، لكنه ينوي الرجوع حينئذ يجوز له الخروج من المسجد. هذا غالب أحكام الباب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا خيرين والآخر جلنا وإياكم في أسئلة كل شيء. الأفضل أن يؤذن في أول الوقت، ذلك لأن الناس يتفقون بأذان من الصلاة لدى أذان، ومثله أيضا عند الإبراز في الظهر حتى يكون الأول. اختار ما يجوز، ما لا يجوز. إن أدى تمطيط حروف الأذان إلى تغيير حروفه الحين إذا لا يجوز، حرام يأذن به ولا يصح أذانه، وإن لم يغير الحرف ولكنه زاد فيه حينئذ نقول إن هذا لا يفضل الأذان. أننا نقف على هذا. إذا غلب على ظن مؤكد لكن يجتنب الإنسان تشويش، خصوصا إذا تأخر وأذن في المغرفون قد يظن بعض الناس أنه لم يؤذن ساعة، ومن ثم يؤذن.